استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. ما زال الكلام موصولا حول باب اللقطة، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 44 بعد 900، والذي عنون له الشارح بقوله مشروعية الإشهاد على اللقطة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذية، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. هذا حديث إسناده ثقة كما سيأتي، يعني له بعض الأسانيد التي القوية. نعم، بل إسناده قوي، وهو في السنن صححه غير واحد. من وجد، وعياض بن حمار كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه، وهو من بني تميم، وسيعرف به الشارح. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، فليشهد شاهدين ذوي عدلين. فليشهد، هذا معروف أن هذا مضارع مقترن بلام الأمر، وأن الأمر الأصل فيه الوجوب، قد اختلف أهل العلم في ذلك كما سيذكر الشارح. فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث وقالوا يجب على من وجد لقطة أن يشهد، خوفا من أن تحدثه نفسه بالخيانة أو يحصل له شيء فلا يدرى أن هذا المال ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه كما في حديث ابن عمر أنه لا ينبغي لرجل يعني أن يبيت، أو لمسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وقد كتب وصيته، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من هذا الباب، يعني حتى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلئلا يضيع الحق، لأنه قد يموت فجأة وكذا. فإذا كان لا يوجد شخص يعرف أن هذه لقطة سيظن أنها من ماله. وأيضا قالوا خوفا أن تحدثه نفسه بالخيانة فيشهد حتى يقطع على نفسه الباب ويسد الذريعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر على الندب والاستحباب وليس واجبا، واستدلوا بالأحاديث الأخرى التي ليس فيها الإشهاد. فقال الأولون: هذه زيادة فتقبل، لأن الحديث إذا كان زائدا على حديث آخر، وهذا ليس من مبحث زيادات الثقات التي عند المحدثين، لأن مبحث زيادات الثقات عند المحدثين نصوا على أنهم إنما يريدون به رواية الحديث الواحد. أما إذا كان حديث يزيد على حديث فهذا يجب الأخذ به في الجملة اتفاقا يعني في الجملة. فقالوا هذه زيادة فيجب الأخذ بها. والآخرون قالوا لا يلزم الأخذ بها وجوبا، لأن هذا يلزم منه أن الأحاديث الأخرى فيها تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله رجل، وفي رواية أعرابي كما مر معنا في حديث زيد بن خالد، ولم يبين له ولم يذكر له الشهادة، فدل على أنه ليس بلازم. لو كان لازما للزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له هذا الأمر الذي هو واجب في اللقطة. وأيضا هناك حديث آخر والمصنف لم يذكره، وأظن أن صاحب العمدة ذكره، وحديث متفق عليه، حديث أبي بن كعب أنه وجد في المدينة نحو 200 درهم أو كذا يعني، وهذا مبلغ كبير يعني، هذا قدر كبير من المال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال عرفه سنة، فعرفه. في بعض الروايات أنه أمره ثلاثا ثم يعني أمره أن يفعل به، فلم يذكر له إشهادا الشاهد، لا في حديث زيد بن خالد ذكر للسائل، ولا في حديث أبي. وهذان الحديثان أصح من هذا الحديث وأشهر، فبالتالي قالوا يحمل على الاستحباب، وكل من الوجهين له حظ، كل من القولين له حظ من النظر. وليحفظ عفاصها ووكاءها، وهذا مطابق لما مر معنا، والعفاص والوعاء كما مر، والوكاء هو الرباط، ويعني في معناه كل ما يعني صفات اللقط عموما تحفظ، ثم لا يكتم ولا يغيب، يعني عليه أن يبينها وأن يعرفها، وقد سبق لا يؤد ضالة إلا ضال ما لم يعرفها، فلا يجب عليه لا يكتم بل يعرفها ويبحث عن صاحبها ولا يغيبها ولا يكتم شيئا من صفاتها، وفي بعض الروايات كما سيأتي ولا يغير يعني لا يبدل صفتها، الله أعلم. فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها، وهذا ظاهره سواء جاء قبل الحول أو بعد الحول، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. طبعا هنا لم يذكر يعني حد التعريف وكذا، لكن طبعا أحاديث يجمع بعضها إلى بعض، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، إذن فله أن يستنفقها وأن يستمتع بها اللاقط إذا لم يجد، إذا لم يأتي حب المال، وهذا لا إشكال فيه. لكن الكلام هل يضمن أو لا، استدل به ابن حزم كما سيأتي على أنه لا يضمن، لأنه قال مال الله يؤتيه من يشاء، فظاهره أنه لا يضمن بل يأخذه وهو مال آتاه الله عز وجل إياه، لكن الجمهور قالوا هذا من باب المطلق والمقيد، فقد مر أنه فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وأصلا قوله وإلا فهذا معنى يعني هذا عطف على ما تقدم، فإن جاء ربها وإلا أي وإن لم يأتي فهو مال الله، أما إذا أتى فهذا شيء آخر يعني خارج عن هذا الحديث، فعند التأمل حتى من نفس الحديث قد لا يدل على ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. طيب قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عياض بن حمار بكسر الحاء المهملة باسم الحيوان المشهور ابن أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي، والمجاشع بطن من تميم، كان صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم قديما قبل لعله قبل البعثة الله أعلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة قبل أن يسلم، هذا يدل على ما ذكرنا، فلم يقبل منه، جاء في حديث أنه أسند أهداه فلم يقبل منه لأنه كان مشركا، وقد اختلف العلماء في قبول هدية المشرك، وليس هذا موضع يعني ذكر ما تيسر من ذلك، لكن عموما هناك نصوص جاءت بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هدايا المشركين، وهناك نصوص جاءت بالنهي عن قبول زبد المشركين، وتكلم العلماء في الجمع بينهما بين هذه الأحاديث بينها. سكن البصرة، وهذا يفسر رواية البصريين عنه، روى عنه مطرف بن عبد الله بن الشخير وأخوه يزيد بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم، الرجل الثاني في تخريج هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب اللقطة والنسائي في الكبرى، وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود كلهم من طريق خالد الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف أخيه عن عياض بن حمار مرفوعا، وهذا الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم، عياض بن حمار روى له مسلم ولم يروي له البخاري، وصححه ابن عبد الهادي رحمه الله. وجه الثالث في شرح الفاضي قوله فليشهد ذوي عدل، رواية النسائي ذا عدل أو قال ذوي عدل بالشك، لكن الظاهر أن مدام أن النسائي انفرد بهذا معناه أن غيره على هذا، وهذا هو المعروف في الشريعة شهاد اثنين كما في القرآن، وهذا أمر من الإشهاد على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، وهو أمر إيجاب وقيل أمر تأديب واستحباب لما سيأتي، سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. والعدل من هو العدل؟ قال لك والعد كل من رضيه الناس واطمأنوا إلى قوله وخبره، قال تعالى ممن ترضون النشهد، يعني أن هذه الآية تفسر آية مثلا مثل قوله تعالى فامسكونا بمعروف أو فارقونا بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا ما معنى العد؟ قال لك يفسر القرآن بالقرآن، فالعد هو من يرضى من الشهداء ويطمأن إلى خبره حيث يغلب على الظن صدقه فيما شهد فيه، وهذا التعريف يعني عزى هنا إلى اختيار الشيخ الإسلام لأنه مخالف للجمهور، مخالف لأن الجمهور عندهم أن العدل العدالة ليست شيئا عرفيا بل هي صفات معينة، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في الأيان يقدح في مروءة الإنسان، عندهم صفات معينة للعدل، هذا هو رأي جمهور العلماء، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العدل ليس له يعني صفات محددة وإنما شيء يعني أشبه بالعرفي، أو لأن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، وقال لو طبقنا الصفات التي ذكرها الفقهاء الآن على لما مثلا لو أخذنا أن مثلا كمثال عصري أن حلق اللحية مثلا فسق طيب هل معنى هذا أن كل حالق لحية لا نقبل يعني شهادته؟ هذا يلزم منه، ليس الموضوع أن تقول نعم لنزجره لئلا يحلق لحيته، لا، الموضوع أكبر من ذلك، أن هذا معناه أن حقوق العباد ستضيع، لأن مثلا أحيانا لا تجد إلا هؤلاء الشهود، وهم في الجملة قد يكونون يصلون في المسجد ويعني معروفون بالخير، وإن كانوا في هذا الجانب أخطأوا ووقعوا في معصية، لكن كثيرا من أهل الزمان تعودوا أشياء وهناك من يفتيهم بأمور، فبالتالي كل هذا مما يجعلنا نميل إلى أن، بالإضافة إلى أن هذه الصفات التي ذكرها الفقهاء لم يأتي النص عليها صريحا في نص من النصوص. هذه وجهة نظر من رأى هذا القول، والشيخ أخذ به ثم قال، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى، هناك يتكلم عن العدالة والخلاف في معناها، وهذا من الأمور الدقيقة. قوله ثم لا يكتم أي لا يخفي اللقطة، وذلك بأن يجحدها ولا يعرفها. قوله ولا يغيب بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية الياء يعني، أي لا يجعل اللقطة غائبة بأن يرسلها إلى مكان آخر، وقد جاء لفظ ابن حبان ولا يغير بدل ولا يغيب بالراء بدل الباء. قوله وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، أي وإلا يحضر صاحب اللقطة بعد حول التعريف تكن للملتقط ينتفع بها كما تقدم. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية الإشهاد عند وجود اللقطة لمن أراد أخذها. المشروعية حكم عام يشمل الوجوب والاستحباب، فدائما إذا أردت أن لا تصرح بوجوب ولا استحباب فتقول يشرع كذا، لكن هذه المشروعية على درجات، هل أو على درجتين، هل على درجة الوجوب أو على درجة الاستحباب، هذا شيء آخر. والحكمة من ذلك أولا صيانة نفسي من الطمع فيها، ثانيا لأنه لا يأمن من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة فيجحدها. ما ظهر لي كبير فرق بين الأول والثاني، هذا الذي ذكره وتفصيل للطمع فيها، يعني ما يظهر لي كبير فرق بين هذا وهذا، إلا أن هذا طمع ابتدائي وهذا طمع مآلي مثلا، لكن هذا ليس فرقا كبيرا يستحق أن تفرد كل واحد منهما يعني ببند أو بحكم باعتبارها حكمة مستقلة. ثالثا حفظها من ورثته إذا مات، يعني هذا التعبير لو قيل مثلا حفظها إذا صارت إلى الورثة يكون أفضل، لأن حفظها من ورثته يشعر بأن الورثة يريدون اقتناصها، وهذا ليس شرطا، يعني قد يكون أنهم اختلط عليهم واشتبه لأنهم لا يعرفون فيظنون أنها من جملة مال المورثين، سواء كان عمدا أو غير عمد، فلو عبر بعبارة تكون أشمل، وإن كان قد تحمل هذه العبارة على هذا، لكن فيها يعني لو عبر بحفظها على صاحبها مثلا إذا مات هذا اللاقط، لأنه لا يؤمن من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزونها في تركته، أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس إن كان عليه ديون، وحتى سواء كان عالم أو لم يعلم يعني. وقد استحب بعض العلماء كتابتها كما تقدم، فهو يدخل مثل كتابة الوصايا عموما، ويكون الإشهاد على وجدانها لا على صفاتها، لأن لا تشيع أوصافها فيدعيها غير صاحبها، يعني يقول لا يقول مثلا أنا وجدت لقطة صفتها كذا وكذا يقول، وإنما يشهد على أنه وجد لقطة هكذا مجملة، هذا في الإشهاد، أما في الكتابة فقد تقدم شيء آخر. الوجه الخامس، اختلف العلماء في حكم الإشهاد على اللقطة على قولين، هذه أصل مسألة هذا الحديث. الأول أن الإشهاد مستحب، وهذا قول مالك وهو المذهب عند الحنابلة أحد قولي الشافعي، واستدلوا بأن الإشهاد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، فيحمل في هذا الحديث على الندب، إذ لو كان واجبا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما قد سئل عن حكم اللقطة كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وكما في حديث أبي بن كعب الذي أشرنا إليه، فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، لأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد، يعني مثل الوديعة مثلا، لكن قد يقال المودع يطالب بها، وأما هنا فهذا لا يعرف أين هي حتى يطالب بها صاحب اللقطة. والقول الثاني أن الإشهاد واجب، وهو قول في المذهب عند الحنابلة، اختاره جمع منهم، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، واختاره الصنعاني والشيخ عبد العزيز ابن باز، مستدلين بهذا الحديث، فإن قوله فليشهد أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا ينافي ذلك عدم ذكره في الأحاديث الأخرى لأنها زيادة صحيحة فيجب العمل بها. قالوا ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه، والذي يظهر الله أعلم للشارح فقه الله، والقول بوجوب الإشهاد لصحة الحديث بذلك ولما فيه من المصالح كما تقدم. الوجه السادس، الحديث دليل على أن الملتقط مطالب بمعرفة الإفاصي والوكاية كما تقدم، ومنهي عن كتم اللقطة وإخفائها وإخفاء شيء من صفاتها يضل صاحبها إذا وصفها كما أنه منهي أن يغيب أو يغير على اختلاف روايتين شيئا منها، فإن فعل فهو ظالم في أمانته. الوجه السابع، استدل ابن حزم الظاهري بقوله فهو مال الله يؤتيه من يشاء على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك. وأجاب الجمهور الذين يرون أنه يضمنها كما هو صريح الأحاديث الأخرى، لأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، ويكون المراد بقوله يؤتيه من يشاء إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف، لا التملك المطلق الذي لا يلزم عليه الضمان. الوجه الثامن، استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط اللقطة معتبر، يعني لو اقتصر على قوله وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصها فكان أفضل، لأن الجحد يشعر بأنه كاذب فيما قال، وإن كان الشيخ قد لا يقصد هذا، لكن هو يقصد أنه مصدق قوله. إذا قال مثلا أنا التقطتها ثم هلكت فإنه يصدق قال. طيب، ووجه الاستدلال أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها، وذلك لأنه أمين، يعني لولا أن قوله مصدق لما قيل له لا تكتم، ولهذا قال العلماء من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، معناه أن قولهن معتبر في ذلك، ولولا هذا ما نهاهن عن الكتمان. والأمين يقبل قوله فيما اؤتمن عليه مع أمينه، هذا هو، والله تعالى أعلم، ولكن أنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما اؤتمن عليه مع أمينه، الله تعالى أعلم. طيب، هل ينافي هذا وجوب الإشهاد؟ ربما يقال لا ينافي. طيب، ثم قال حكم لقطة الحاج عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. المصنف رحمه الله لم يذكر لقطة الحرم، وليته فعل، لم يذكرها. ولقطة الحاج اختلف، فقيل هي نفس لقطة مكة، يعني الحرم المكي، وقيل لا، قيل هي غيرها، فعلى أنها لقطتها فيفسر هذا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا لمنشدين، إلا لمنشد. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم كما سيذكر الشيخ على قولين. قول أول أن هذا لا تحل لقطتها إلا لمنشد، معناه أنها كسائر البلاد، وإن من باب التأكيد فقط، لأن كل لقطة في العالم لا تحل إلا لمنشد، فلا تحل له إلا بعد أن ينشد ويعرفها سنة كما هو معروف. فقالوا هذا الحديث ليس فيه خصوصية لمكة، فمكة مثل غيرها في اللقطة، الحرم يعني المكي مثل غيره في اللقطة، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمتها لشدة الأمر فيها، ولأن الناس قد يتساهلون باعتبار أن الحجاج يتفرقون ويذهبون قد لا، والمعتمرين فقد يظن أنه لا فائدة من التعريف وما إلى ذلك، فأكد على أنها لا بد أن تعرف كغيره. ألا ترى أن أبين الذي في الحديث الذي ذكرناه وجدها في المدينة، ومع ذلك أمر بتعريفها والاستمتاع بها وما إلى ذلك، والأحاديث التي قيلت في المدينة أصلا، فكذلك مكة يكون مثلها. وهذا رأي الجمهور. وذهب الشافعية إلى أن لقطة الحرم ليست كغيرها، فهي تعرف أبدا ولا تتملك بعد الحول. هذه لقطة الحرم المكي. هل لقطة الحاج هي نفس لقطة الحرم المكي؟ في قولان، قيل هي، وعلى هذا يفسر هذا الحديث بذاك الحديث وعلى الخلاف، وقيل بل هي غيرها، فهذه لقطة تتعلق بالحجاج سواء كانوا في مكة أو في غير مكة، وتتعلق بمعنى أنهم قد يكونون خارج الحرم، قد يكونون في المشاعر، في عرفات، في كذا، فهذا أيضا يشمله لقطة الحاج وإن لم تشمله لقطة الحرم المكي، لأن عرفات من الحل. وكذلك لقطة الحاج الأصل فيها أنها تتقيد بأيام الحج التي يكون فيها الحجاج موجودين في مكة والمشاعر. طيب، قال رواه مسلم. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله القرشي التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله عمه، كان من مسلمة الفتح وقيل أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، إذا قلنا إنه ليس من مسلمة الفتح. روى لأن الحديبية كانت في السنة السادسة وعمرة القضاء في السابعة والفتح كان في الثامنة. روى عنه أولاده عثمان ومعاذ وهند والسائب ابن يزيد وسعيد بن مسيب وغيرهم، قتل مع ابن الزبير رضي الله عنه في مكة في يوم واحد سنة 73 عندما حاصرهم الحجاج. الوجه الثاني في تخريج أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج من طريق عبد الله بن وهب، أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي مرفوعة، وأخرجه أبو داود بزيادة قال ابن وهب، هذا تفسير من الراوي، يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم لقطة الحاج وهي المال الذي يضيع من أحد الحجاج. ومن أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم، ومنهم من قال إن الحديث مطلق في مكة أو غيرها كالمشاعر. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز وتقييده بالحرم محل نظر، والأولى إطلاقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ده. وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وبين لقطة الحاج الواردة في هذا الحديث، هو أن لقطة الحاج تكون في أيام الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج وازدحامهم سواء في مكة أو غيرها كعرفات. طبعا هذا قديما كانت هذه الأماكن منفصلة نوعا ما، وإلا الآن كأنها صارت جزءا من مكة أو متصلة بها، وأما قديما فكانت منفصلة كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم والمشاعر. أما لقطة مكة فهي عامة في جميع السنة ومختصة بمكة دون غيرها. إذن هناك فرقان، إذا فرقنا هناك فرقان، فرق في الزمان وفرق في المكان. فأما الزمان فلقطة مكة عامة في جميع السنة وليس ولا تختص بأشهر الحج، وأما في المكان فإنها تشمل الحل والحرم والمشاعر والأماكن التي يكون فيها الحجاج لقطة الحج، بينما لقطة مكة مختصة بمكة. ولعل وجه النهي عن لقطة الحاج أن ملتقطها ييأس من وجود صاحبها، وصاحبها ييأس من وجودها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع هكذا، ولعل الأولى العكس، داخل الملتقط الطمع، هذا هو المعروف في ظني والله أعلم، فتقول مثلا داخلني الريب وداخلني الشك، فيكون الإنسان هو المفعول والمعنى هو الفاعل، في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها، فنهى الشارع عن ذلك. يعني ما يقول أصلا الحجاج تفرق وذهب إلى البلاد وأين سأجد صاحبها، خلاص أتملكها مباشرة، فنهي عن التقاط لقطة الحاج من أجل هذا. الوجه الرابع اختلف العلماء في لقطة مكة، هذا استطراد بناء على أنه ربما تكون لقطة الحاج هي لقطة مكة أو للصلة بين الحج ومكة. اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين، القول الأول أن لقطة مكة تختلف عن غيرها، فهي لا تحل إلا لمن يريد أن يحفظها لصاحبها وأن يعرفها أبدا من غير توقيت بسنة، يعني حتى بعد السنة لا يجوز له أن يستمتع بها بخلاف بقية البلاد، وهذا قول الشافعية في الصحيح من المذهب الشافعي يعني، وأحمد في رواية عنه وبعض المالكية كالباجي وابن العربي وابن رشد والقرطبي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في مكة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يمتلكها فلا، إذ لو كانت تملك بعد التعريف لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. يقول يعني لو كان مكة كغيرها إيش فائدة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مزايا مكة لما قال لا يعني لا ينفر سيدها ولا، إذن هذا شيء من خصائص مكة فلا بد أن تزيد على غيرها. والآخرون كما قلنا يقولون لهذا لمقام التوهم أنه لا يلزم تعريفه أو تأكيدا لتعظيم حرمتها إلى غير ذلك، لكن هذا هو الأصل القيد للاحتراز. وأيدوا قولهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، قالوا فلقطة الحاج لا تلتقط، يعني قالوا حديث النهي عن لقطة الحاج يؤيد أن لقطة مكة ليست كغيرها، قالوا فلقطة الحاج لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة، إذا نهى عن لقطة الحاج أي أن تمتلك، وأن أما إذا خذها للتعريف ظاهر هذا أنه لا بأس، وذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنه إن كان من أهل مكة صاحب المال فظاهر، وإن كان غريبا من جاء من الآفاق لا يقيم بها فإنه لا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، يعني قد يأتي شخص من بلده ولا سيما في زماننا هذا مع تيسر سبل النقل، قلت والاتصال، لأنه إذا صور شيء في الواتساب مثلا أو كذا قد يأتي لوحات هندي لوحات كذا، يقولون يا جماعة هذه علامة الهند هل منكم، فتأتي البعثة الهندية مثلا يعني قد، فقد يأتي صاحبها وقد يوصي غيره من أهل بلده، يرسل شخص ذاهب إلى العمرة مثلا فيقول له ائتني بتلك فإنها لقطتي كذا مثلا، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. القول الثاني أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك، فإذا عرفها سنة تملكها، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنه. نلاحظ أنه لم يذكر في القول الأول صحابيا قال به، فلو نشط بعضكم للبحث هل قال بالقول الأول صحابي أو لا سيكون هذا مهما، أو تكون هذه من مسألة معارضة ظواهر الأحاديث لآثار الصحابة، فالجمهور في الغالب يميلون إلى أن هذه الظواهر تفهم في ضوء آثار الصحابة، بينما بعض العلماء ولا سيما الشافعي يميل أحيانا إلى ظاهر النص فينظر في هذا، وهو قول المالكية في المشهور والحنابلة في المعتمد من المذهب والشافعية في وجه والحنفية، يعني هو قول الجمهور، حتى الشافعية عندهم قول أو وجه عفوا. استدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم اللقطة ولم يفرق بين لقطة الحرم وغيرها، وأجابوا عن حديث ابن عباس. ونلاحظ أن واحد من الصحابة الذين ذكر عنهم هذا القول هو راوي حديث لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا جانب قوي جدا فيه، يعني ابن عباس هو راوي الحديث، فإذا ثبت عنه أنه قال مكة كغيرها معناه أنه فهم حديثه هذا على غير ما فهمه منه الأول، وفهم أن هذا لا يدل، فهذا يقوي فهم من فهم أنها لمجرد التأكيد وما إلى ذلك. وهو قول المالكية في المشهور، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم اللقطة ولم يفرق بين لقطة الحرم وغيره، وأجاب عن حديث ابن عباس لا تحل ساقطته إلا لمنشد، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التعريف لئلا يتوهم أن تعريفها مختص بأيام المواسم، وإنما هو حول كامل، أو لئلا يتوهم أنها لا تحتاج إلى تعريف بسبب أن ما وجد فيها فالغالب أنه للغرباء وقد تفرقوا فلا فائدة للتعريف فيسقط كما سقط، يعني لئلا يظن هذا يعني فيسقط كما سقط فيما يباح التقاطه بلا تعريف اللي هو التافه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف، أو أن المراد المبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده قد لا يعود إلا بعد أعوام أو لا يعود أبدا، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة والاجتهاد يعني في التعريف. والقول الأول هو الراجح عند الشارح لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض، وأما القول الثاني فهو ضعيف، يعني إذا كان الصحابة قالوا هذا ويعني جمهور أهل العلم فلا يحسن بمنتهى يعني الجزم هكذا أن يقال هو ضعيف هكذا، وإنما يقال مثلا فالأول أرجح منه أو كذا. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطته إلا منشد نص صريح، يعني لو كان نصا صريحا هل كان خالفه هؤلاء من الصحابة ومن بعدهم؟ ليس نصا صريحا، لا، لأنه قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ولم يقل إلا لمنشد أبدا حتى يكون نصا مثلا، وإنما هو ظاهر فقط في ضمن خصائص مكة ومزاياها على سائر البلاد، ومن ذلك حرمة تملك اللقطة، يعني يقول السياق يرشد إلى أنه يتكلم عن خصائص مكة، والحكمة في ذلك والله أعلم زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها، يعني إذا كان كل واحد يعني يقول أصلا إيش ماذا أستفيد أنا سأظل أعرفها أبدا لا أريدها لا أريدها فتبقى في مكانها لن يأتي صاحبها. لكن الواقع طبعا كما نعرف يعني أن الغالب للأسف الشديد أنه إذا تركها قد يأتي غيره ويأخذها. أما استدلالهم بعموم حديث زيد بن خالد فليس بمسلم، لأنه نص عام مخصص بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عبيد ولو كان هذا هكذا أي على عمومه لما كانت مكة مخصوصة بشيء دون البلاد، لأن الأرض كلها لا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد انتهى، يعني يقول لا يكون لا تظهر هنا فائدة للتخصيص. وأما أجوبتهم عن حديث ابن عباس فهي كما يقول النووي تأويلات ضعيفة. طبعا أحيانا الشارح إذا كان مذهبه موافقا لظاهر الحديث فإنه يكون جازما به أكثر مما لو كان على خلافه، وهذا شيء تلقائي يعني يحصل، ليس معناه أنه يتعمده النشأة على مذهب معين وكذا، تجعل الإنسان أحيانا ربما جزم إذا وافق ظاهر الحديث مذهبه، وإذا خالفه لا يجزم بنفس الضعف. يعني هل لو كان المذهب الشافعي يقول كان سيقول هذه تأويلات ضعيفة، من تتبع مثلا كلام النووي يعرف أنه لا يقول مثل هذا في مثلا فيما يخالف المذهب الشافعي مثلا، وهذا شيء طبيعي يعني هكذا كل الشراح يفعلون تأثرا منهم بإيش بمذاهبهم، وهذا شيء يعني لا يكاد يسلم منه أحد. ووجه ذلك أن الحديث جاء لبيان ما اختصت به مكة من الفضائل كتحريم صيدها وشجرها فإذا سويت لقطتها بغيرها صار ذكر اللقطة في الحديث خاليا من الفائدة، والله تعالى أعلم. أخيرا حديث أخير أمر عليه سريعا ليس فيه كبير يعني أحكام كثيرة، حكم لقطة المعاهد والمعاهد. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة مما لمعاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. لا يحل ذو ناب من السباع، لحمه محرم على الصحيح خلافا للمالكية، ولا الحمار الأهلي كذلك محرم، والأحاديث فيه متعددة، ولعل هذا يأتي في كلاهما يأتي لعل كليهما يأتي في باب الأطعمة، ولا اللقطة وهذا هو الشاهد من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. مال معصوم، وقد أشرنا إلى هذا في بداية باب اللقطة، أن اللقطة عرفها بعضهم بأنه مال معصوم معرض للضياع، فإذا كان لا يعرف مثلا صاحبه أو كذا، إذا كان المال معصوما سواء كان لمسلم أو لكافر ماله معصوم، والكافر المعصوم المال والدم طبعا أيضا أنواع، فمنه الذمي ومنه المعاهد والمستأمن وما إلى ذلك، بخلاف الحربي، الحربي ماله غير معصوم، فهو لمن أخذه لا يكون لقطة حتى ولو عرف صاحبه، فهو يدخل فيه يعني ما من وجده لا لا لا لا يقال إنه لقطة. لكن طبعا اللقطة ما يشبه اللقطة إذا كان مدفونا مثلا كنزا فوجد عليه علامات الجاهلية أو ما قبل الإسلام فهذا ركاز، الركاز حكمه يختلف عن حكم اللقطة. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب الكندي في نسبه وكنيته خلاف، هو أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه في عام الوفود من كندة، يعد في أهل الشام وحديثه فيهم، روى عنه ابنه يحيى وحفيده صالح بن يحيى وعبد الرحمن بن أبي عوف، وهذا غير عبد الرحمن بن عوف طبعا الصحابي، عبد الرحمن بن عوف أكبر من المقدام، وسليمان بن عامر وخالد بن معدان والشعبي وغيرهم، مات بالشام سنة 87 وله 91 سنة رضي الله عنه 91 سنة. الوجه الثاني في تخريج، أخرج أبو داود كتاب الأطعمة. وفي الحقيقة إذا كان مات سنة 87 وله 91 سنة معناه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 15 سنة ونحو ذلك. الوجه الثاني في تخريج، أخرج أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع من طريق مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف، قلنا هذا من التابعين ليس هو الصحابي طبعا، عن المقداب بن معدي كرب مرفوعا وتمامه، لأن هذا عبد الرحمن بن أبي عوف ليس بن عوف، وتمامه أي وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، يعني له أن يأخذ منهم مثل ما كان يستحق بسبب زوري ضيفا عليهم. والحديث رجال وثقات غير مروان بن رؤبة، فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان، ورمز له الحافظ في التقريب بمقبولة في المتابعات، وعبد الرحمن بن أبي عوف وهو الجرشي ثقة، الجرشي وليس القرشي طبعا، ورواه أبو داود وأحمد كلاهما من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام به، وحريز بن عثمان ثقة ثبت من رجال البخاري، وبهذا زال الإشكال في جهالة مروان بن رؤبة لأنه متابع من ثقة من رجال البخاري هو حريز بن عثمان الرحبي. ورواه أبو داود وأحمد أيضا من كلاهما من طريق شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام بنحوه. وسعيد بن أبي المهاجر ويقال ابن المهاجر مجهول العين والحال، ولم يروي عنه إلا أبو الجودي، ولم يؤثر توثيق عن غير ابن حبان الذي يتساهل طبعا في توثيق المجاهيل، لكنه يتقوى بمتابعة عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام كما تقدم. فالحديث له طرق بعضها كأنه يعني صحيح بنفسه وبعضها فيه مقال، لكن هو من جملة المتابعات فيزيد الحديث قوة. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله ألا يحل ألا لا يحل، ألا أداة استفتاح وتنبيه وهي من صيغ التوكيد عند البلاغيين، قوله ذو ناب، الناب هو السن الذي خلف الرباعية وهو للسبع بمنزلة المخلب للطير الجارح، هو على حذف مضاف، أي لا يحل أكل ذي ناب، لأن الشريعة تتعلق بالأفعال. قوله من السباع من بيانية، لأن الناب يكون للسباع وغيرها، والسباع جمع سبع بفتح السين وضم الباء، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا ويعدو على الناس كالذئب والأسد والنمر ونحوها. وبعضهم يقول صواب النمر أنه يقال له الببر، ما أدري يعني هل يقصد أن هذا الذي نحن نسميه نمرا هو ليس هو النمر المقصود عند العرب، يحرر هذا. قوله ولا الحمار الأهلي نسبة إلى الأهل لكونه مستأنسا مع الناس، يعني الإنسي لا الوحشي، أما الحمار الوحشي فهو حلال وهو صيد أليفا لهم بخلاف الحمار الوحشي الذي هو نوع من الصيد. فوحشي معناه أنه متوحش عن الناس وينفر منهم، وليس معناه أنه مفترس، والآن الناس يخلطون بين المفترس والمتوحش، يقولون هذا مثلا حيوان متوحش ويقصدون به أنه مفترس، لا، المفترس هو الذي يفترس غيره وقهرا كما سبق. وأما الوحشي كل ما لا يأنس بالناس، فمثلا الغزال وحشي، الغزال الآن يقولون كالغزال الوديع، هو وديع وهو وحشي لأنه ليس مستأنسا مع الناس عادة. قوله مما لمعاهد، المعاهد هو الذي أعطي عهدا للبقاء في دار الإسلام شرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، ذمي يعني معناه فسره بالذمي. ووجه تخصيصه زيادة الاهتمام به، لماذا نص على الذمي مع أن المسلم على المعاهد مع أن المسلم أشد حرمة؟ قال لك لزيادة الاهتمام به لأنه قد يتوهم حل لقطته بسبب كفره، ولكن ماله معصوم. قوله فله أن يعقبه بضم الياء، وهذا في الزيادة التتمة الذي ذكرها الشارح ولم يذكرها ابن حجر، من الإعقاب أي يتبعهم، والمعنى فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القراء. وقد فسر به قوله تعالى بنحو هذا، قوله تعالى من فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني أخذتم مثلا من أموال الكفار يعطونها لهذا الزوج الذي ذهب زوجته إلى الكفار. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال المسلم، لأنه معصوم فلا تأخذ لقطته، فلا تأخذ لقطته بل تعرف كغيرها، لأن له عهدا وذمة فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفره إلا أن يستغني عنها بأن تكون حقيرة مرغوبا عنها كمثل المسلم، يعني كالسوط والرغيف ونحو ذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس. وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه فهذا مباح أخذه ويملك بمجرد التقاطه، وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول الباب من أن ما يترك هذا ولو لم يكن حقيرا، فإذا إذا كان حقيرا أو ترك رغبة عنه فهذا يجوز أخذ. ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالبا، كيف استعرف أن هذا المعاهد؟ ولكن وجودها في حي أهل أو غالبهم أهل ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد. في بعض المدن يكون في أحياء غالبها مثلا النصارى وكذا، وهذا موجود حتى عندنا. الوجه الخامس، الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال المعاهدين، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام الإسلام. هذا ليس على إطلاقه، المقصود في بعض الجوانب، يعني مثل بعض الجوانب المالية وبعض، وإلا فمعروف أن الإسلام لا يسوي من كل وجه بين المسلم وبين الذمي، فمن ذلك مثلا المسلم لا يقتل بالذمي مثلا، ومن ذلك أن الذمي عليه جزية، المسلم عليه زكاة إذا كان غنيا أيضا، لكن الزكاة تختلف عن الجزية، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله وتوفيق من باب اللقطة هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.